الأخ يسأل يقول هل يجوز للمرأة بأن تشترط أن لها القوامة؟ إذا كان مقصود المرأة بالقوامة أن تكون لها القوامة مطلقة فهذا الشرط يعد باطلا، فهذا الشرط يعد باطلا، لأن هذا خلاف مقتضى الشرع مقتضى الطبيعة. قال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. أما إذا كانت المرأة تشترط القوامة النسبية، قوامة نسبية في جزئيات معينة، فهذا أيضا محل خلاف، ولكن الصواب الجواز إذا كانت نسبية. وهل للمرأة أن تشترط أن يكون بيدها الطلاق؟ وهل للمرأة أن تشترط أن يكون بيدها الطلاق؟ في قولان للعلماء. القول الأول للمرأة أن تشترط أن يكون بيدها الطلاق، فإذا رضي الزوج كان الطلاق بيدها، فتقول طلقت نفسي، ما تقول طلقتك. لو قالت طلقتك ما مضى الطلاق، إنما تقول طلقت نفسي بناء على أن الرجل منح هذه الصلاحية التي هي من صلاحيته. وأصحاب هذا القول يحتجون بحديث عقبة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وهذا شرط قد استحللت به الفرج يجب عليك أن توفي به. ويستدلون بحديث المسلمون عند شروطهم على خلاف صحة هذا الخبر. وقول الثاني في المسألة أن هذا الشرط باطل، وقد تبنى لأبو محمد بن حزم نصرة هذا القول وأن هذا الشرط وجوده كعدم لا قيمة له، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد متفق على صحته. وهذا حدث في الدين، لأن الأصل يكون الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة، لكن جاء أصحاب القول الأول قالوا نعم هذا الأصل، لكن الرجل إذا أسقط حقه وضع بيد المرأة ما ينافي الأصل، هو الذي وضع بيد المرأة وهو باختياره إن شاء وافق وإن شاء رفض. فعلى كل أن تسعى عن القوامة، قوامة مطلقة نعم تعتبر شرط باطلا ولا قيمة لها. أما القوامة الجزئية التي كهذه المسألة فيها خلاف، ومتى ما اقتضت القوامة تحليل حرام أو تحريم حلال اعتبر هذا الشرط باطلا ولا يقبل.